أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأما الجواب عن الوجه الثاني من الإشكال الأول، وهو تبعية الصدوق لشيخه، كان الكلام في الأصل الثاني من الكتب الأربعة، وهو كتاب من لا يحضره الفقيه الشيخ الصدوق أعلى الله مقامه الشريف. قلنا إن شهادة الصدوق فيها جهتان: الجهة الأولى هي عبارة عن شهادته بصحة جميع أحاديث كتابه، والجهة الثانية أن هذه الأحاديث مستخرجة من كتب مشهورة وعليها المعول وإليها المرجع. شرعنا في الجهة الأولى أن روايات الصدوق قد شهد بصحتها، وأنها حجة فيما بينه وبين الله عز وجل. قلنا فيها إشكالان، هناك وجهان لهذا الإشكال. الوجه الأول تكلمنا عنه في الدرس السابق، وهو أننا لا نعرف ما اعتمد عليه الصدوق، وبالتالي تكون توثيقات الصدوق عن حد لا عن حد تسقط عن الاعتبار. أجاب الشيخ الداوي وذكر خمسة شواهد للصدوق ولغيره يستفاد منها أن ليلة الصدوق والقدماء هو الاعتماد على وثاقة الراوي. اليوم في هذا الدرس نشرع في الوجه الثاني من الإشكال الأول، يعني الإشكال الثاني للجهة الأولى، وهذا الإشكال أن الصدوق كان يعتمد على توثيقات أستاذه محمد بن الحسن بن الوليد وتوثيقات غيره، لكن بالدرجة الأولى هو مقلد لأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، فتوثيقاته لا تشملها شرائط الحجية، إذ هو لا يشهد عن حسين وإنما عن تقليد. واضح أو لا؟ هذا الإشكال يمكن الجواب عنه بوجهين. الوجه الأول، هذا الإشكال يرد إذا كان محمد بن الحسن بن الوليد لا يعتمد على موقف الراوي، لكن إذا كان محمد بن الحسن بن الوليد يعتمد على وثاقة الراوي وجاء الصدوق وقلده، ما المانع من ذلك؟ واضح أو لا؟ ما المانع من ذلك؟ فإن كلام الصدوق يكشف عن أن ابن الوليد قد وثق هؤلاء. واضح هؤلاء؟ ثم أنه يا أخي من قال أن الصدوق مقلد؟ الصدوق عنده ثقة بدقة أستاذه وورع عظيم تقواه، لذلك قبل، فهو قبل لا من باب التقليد، من باب الاطمئنان بتوثيقات أستاذه، لأنه شهد الدقة والعمق في أستاذه حيث كان من نقاد الأخبار، كما أنه قد شهد بورعه وتقواه بالتالي قبل هذه التوثيقات. هذه القرائن صح تفيد الحس، لكن هذه القرائن التي شهدها عن حس ربما تورث الإطمئنان عند الصدوق، لكنها لو وصلت إلينا لما أورثتنا الإبراهيم. واضح ولا صحيح الحال؟ لكنها لا تورث الأبنين. مدار الحجية على الأبنين لا على الحسية. واضح ولا هو اطمئن لو وصلت إلينا لما اطمئننا. واضح ولا زين. الجواب الثاني، لو قلنا أن الوجوه المتقدمة لا تفيد اعتبار الوثاقة عند ابن الوليد، لكن تبعية الشيخ الصدوق لابن الوليد تكشف عن أن ابن الوليد يعتبر وثاقة الراوي. لماذا؟ لأننا أقمنا خمسة شواهد على أن الصدوق يعتمد على وثاقة الراوي، فكيف يمضي ما عليه أستاذه مع خلاف المبنى؟ إذا لابد أن يكون المبنى واحد. بما أن الصدوق قبلنا أنه يعتمد وثاقة الراوي، وقد أمضى توثيقات وتصريحات أستاذه، إذا أستاذه يعتمد على وثاقة الراوي، وإلا لو يعتمد على شيء آخر كيف يمضي الصدوق جميعها عليه أستاذه؟ واضح ولا؟ وفي هذا الكلام كلام واضح، لأن هذا أول الكلام أنه الصدوق لا يعتمد إلا على وثاقة الراوي، هو يعتمد على وثاقة الراوي، لكننا لن نثبت أنه لا يعتمد إلا على وثاقة الراوي. إذا حتى هنا في مقام الجواب معروف الجواب الشيخ الأستاذ في كلا الوجهين، لأنه كلام كله يدور في أن الصدوق يعتمد على وثاقة الراوي، هذا مو مهم أبدا. المهم أنه لا يعتمد إلا على وثاقة الراوي، المهم دعوة الاستنباط وليس دعوى إدراك أنه يعتمد على وثاقة الراوي. والجواب عن الوجه الثاني من الإشكال الأول، ما هو الوجه الثاني؟ وهو تبعية الصدق لشيخه. فهو أولا إنما يرد الإشكال إذا كان ابن الوليد لا يعتبر الوثاقة في الراوي، وأما إذا كان ابن الوليد يعتبرها الوثاقة فيه في الراوي، فأي مانع من التبعية؟ وحينئذ لا يرد الإشكال، لأنه حينئذ يرد الإشكال، لأننا لا بد أن نثبت أنه لا يعتمد إلا على وثاقة الراوي. وقد مر أن هذا العباس بن ناعم العراقي قد استشكل على الصدوق وشيخه باستثناء محمد بن عيسى بن عبيد، لأنه إذا عبيد كان على ظاهر العدالة والثقة، واستظهرنا هناك بهذا وغيره أن ابن الوليد والصدوق كليهما يعتبران الوثاقة الراوي. هذا فقط هو هذا مضى الثالث صفحة 110. ثانيا قلنا يمكن الإشكال، نحن لا نريد إثبات أنه يعتمد على وثاقة الراوي فقط، وإنما نريد أن نثبت أنه لا يعتمد إلا على وثاقة الراوي. ثانيا على فرض عدم دلالة الوجوه المتقدمة على اعتبار الوثاقة عند ابن الوليد، إلا أن تبعية الشيخ الصدوق له كاشف إن كيف الإن البرهان الإن، هذا إدراج الجزء الثالث من منطق المظفر، قسم البرهان إلى إني ولإني. البرهان الإني يقولون إن المعلول يكشف عن العلة، فالحرارة فالدخان يكشف عن وجود النار، والمقتول يكشف عن وجود القاتل، فالمعلول يكشف عن وجود العلة. واضح ولا؟ وبما أن الصدوق دائما هو تابع لأستاذة، وبما أن الصدوق يعتمد على وثاقة الراوي، إذا الأستاذ يعتمد على وثاقة الراوي. واضح ولا؟ لأن قول الصدوق معلول وقول ابن الوليد علة، فإذا الصدوق من أقواله أنه يعتمد على وثاقة الراوي، إذا العلة هي قول ماذا؟ أستاذة ابن الوليد يعتمد على وثاقة الراوي. ليش يا نظام؟ حتى لو كان مقلدا ما المانع من ذلك؟ وما قلد عن حس واجتهاد، وانما عن حس عاين وجد ان استاذ دقيق عنده ضبط واضح او لا، ورع تقي واضح او لا، ما المانع حتى لو مقلد ما دام المعيار واحد. ثانيا على موعد بعض الفقهاء يتابع أستاذة في أغلب الآراء، مو من باب التقليد له، هو يبحث وين الحكم عن مصوب ورأي أستاذه. زين. ثانيا على فرض عدم من جلالة الوجود المتفقين على اعتبار الوساطة من جبن الولي إلا أن تبعية الشيخ الصدوق له كاشف الإمنان كشف الإمنين إن المعلول الشيخ عن الأمنة عن اعتبار ابن الوليد للوثاقة لما ثبت من أن الصدوق يعتبرها يعتبر الوثاقة إذ كيف يدفع الصدوق من يخالف مبنى إذا كان مبناها اعتبار وثاقة الراوي كيف يعتبر مبنى غيره يعني كيف يمضي كلام أستاذ الأجمل عن المبنى مختلف ومن ذلك يظهر أن تبعية الشيخ الصدوق لشيخ ابن الوليد مع كونه بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار كونه منه كون الصدوق بصيرا بالأخبار ناقدا للأخبار بصيرا بالرجال ناقدا للأخبار يعني موضوع رموه الشهاء عالم ليست من التقليد المصطلح بل من جهة الإطمئنان والوثوق بدقة نظر شريكه وكمال تورعه واحتياطه في الأخبار هذا تمام الكلام بين في الجهة الأولى المقصود شنو يقول هو إشكال وأما الجواب هناك وأما الجواب عن الوجه الثاني من الإشكال الأول لا المقصود يقول وأما الجواب عن الوجه الثاني من الجهة الأولى لأن ذات جهتين ما زال إشكالين تلك ولا كلام في جهتين الجهة الأولى دعوة صحت جميع أحاديث الفقيه هذه الجهة هناك وجهان للإشكال الوجه الأول أن توثيق الصدوق عن توثيق حقي وليس حسي لأننا لا نعرف مستنده والجهة الثانية أن الصدوق مقلد لشيخه أجبنا عن الوجهين جاوب الشيخ الداوري وإن كان عجزنا في كلا الوجهين واضح ولا فيبقى الإشكال في محله يقع الكلام في الجهة الثانية وهي شهادة الصدوق يقول وجميع ما فيه مستخرج من كتب المشهورة عليها المعول وإليها المرجع واضح ولا الشيخ الداور عند هذا الدعوة ماذا قال الصدوق من كتب مشهورة ما هي فائدتها يعني الكتاب مشهور نسبته إلى مؤلفه فلا داعي لدراسة الطريق من الصدوق إلى صاحب الكتاب عليها المعول والمعتمد والمرجع لا داعي لدراسة السنة من صاحب الكتاب إلى إيه؟ إلى الإمام عليه السلام هذه ثمار الشهادة هنا إشكال من قبل السيد الخوي يقول نحن نقبل شهادة الشيخ الصدوق في أنه استخرج الأحاديث من كتب مشهورة لكن الصدوق لم ينص على أن ماذا على أنه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب بالتالي الشيخ الداوري لكي يبقى إشكال الشيخ الخوري يريد أن يثبت أن الشيخ الصدوق تماما كالشيخ الطوسي فكما أن الشيخ الطوسي يبدأ السنة باسم صاحب الكتاب كذلك الشيخ الصدوق يبدأ السنة باسم صاحب الكتاب هذا الدعوة لا يريد يثبتها وإذا ذهبنا لدراسة التهذيبين إن شاء الله هناك نحن نحرز أن الشيخ الطوسي يبدأ السنة باسم صاحب الكتاب لأنه صرح بذلك لكننا لا نحرز أنه استخرج الأحاديث من كتب مشهورة ومعتمد عليها هنا يحاول الشيخ الداوري تحقيق قرائن الإجماع أن الشيخ الطوسي استخرج الروايات من كتب مشهورة ومعتمد عليها أرحولا الآن كلام جعلة الفقيه نحن الآن من خلال شهادة الصدوق نقبل جهالته في أنه استخرج الروايات من كتب مشهورة ومعتمدة لكن السيد الخوي يناقش في ماذا؟ يناقش في أن هذه الروايات هذه الأسماء التي بدأ بها الكتاب هل هي أسماء أصحاب الكتب أو لا؟ وش القرائن؟ دعنا أقوى القرائن كما نص عليها القرينة التي ذكرها صاحب الوسائل رضوان الله عليه صاحب الوسائل يقول حتى لو لم يصرح صدوق نحن نفترض انه يبدا السند باسم صاحب الكتاب لماذا لان الراوي الواحد له روايات كثيره مثل الحسين بن سعيد عنده كتب ما شاء الله وعنده روايات ما شاء الله ونلحظ ان الشيخ الصدوق يذكر له سند واحد ما يذكر او تتركان. فنعلم من ذلك ان هذا السند الى كتاب الحسين بن سعيد او الى جميع كتب الحسين بن سعيد، وانه قد اخذ الروايات من كتبه. لو كان الصدوق اخذ الروايه مو من كتاب الحسين بن سعيد، من كتاب غيره، لكانت السند مختلف والسدت الاسانيد. والحال اننا نلحظ ان الشيخ الصدوق يذكر الى الراوي سند بدعه السندين، مما يعني ان الشيخ الصدوق كان ينقل الاحاديث من تلك الكتب، فاول اسم يذكر هو صاحب الكتاب. فصحوا لا، لو كان ينقل الروايه من كتاب غيره لكان السند مختلف. يعني المفروض يصير الى دراره كم سنه؟ 200 سنه. لان تاره ينقل الروايه من كتاب دراره، تاره ينقل الروايه من كتاب محمد بن مسلم عن دراره، تاره ينقلها من كتاب الحسين بن سعيد عن دراره، تاره من كتاب الاسرار القمي عن دراره. خب اسانيد هذه الكتب مختلفه. واضح ولا؟ وقد نص صاحب الوسائل ان هذا من افضل القرائن. واضح حول المستفيدين. نقرا هذا المقدار. واما الاشكال على البيت الثاني، لكن طبعا مستند لانه يبدأ السند باسم صاحب الكتاب، هو الوثوق والاقناع وليس تصريح الصدوق. الصدوق ما اليه تصريح. نعم توصي في التنزيل له تصريح. فهنا المعتبر الوثوق والاطمئنان من خلال جرح هذه الاقوام. واما الاشكال على الجهه الثانيه، ما هو الاشكال؟ ما هي الجهه الثانيه؟ ان الاحاديث مستخرجه من كتب مذكوره عليها المعروف. هذا الاشكال هو ان الصدوق لم يبدا السند في كتابه باصحاب الكتب المشهوره المعروفه، وانما بدا بكتب غيرهم كرساله ابيه وكتاب شيخه ابن الوليد. نعم هذا في حق الشيخ ثابت، هذا ماذا انه يبدا باسم صاحب الكتاب. هذا في حق الشيخ ثابت، وان لم يصرف لان الكتب مشهوره معروفه. صدوق الشيخ الموسي ما صرح انها معروفه، صدوق بالعكس صرح انها معروفه، ما صرح انه يبدا باسم صاحب الكتاب. الان الشيخ الداوري يحلل هذا الاشكال الى فرقين. يقول أنت ما لا تقصد من أن الصدوق لم يبدأ السند باسم صاحب الكتاب؟ كلامك لا يحلو من أحد معنيين. المعنى الأول أن تريد ماذا؟ أن الصدوق لم يأخذ روايات من وين؟ من الكتب المشهورة، وإنما أخذها من أين؟ أخذها من كتب مشايخه كأبي ومحمد بن الحسن بن زهري وغيره. واضح ولا؟ وحذر مشايخه وذكر اسم شخص، هذا الشخص ليس هو صاحب الكتاب. ان قلت هذا اقول هذا الكلام باطل عاطل ويورد قرينتين، القرينه الاولى ذكرتها ليه كلام صاحب الوسائل، والقرينة الثانية كلام الشيخ المجلسي. وفي كتاب منطقة الشيخ المجلسي يقول كل من بدأ به السائل هو صاحب الكتاب، وكل من ورد في المشيخة قد بدأ به السائل. لما الشيخ الصدوق ترجع للكتاب، وكذلك الشيخ الطوسي في الكتاب يبدأ باسم شخص، وفي نهاية الكتاب في المشيخة يذكر مشايخه. مثلا تروح بدأ السند منه في الجميل بن دراج، يتروح في النهاية في المشيخة يقول واما ما رويته عن جميل فقد رويته عن ابي عن طلع الى ان يصل الى جميل بن دراج. فصاحب البحار في الاربعين يدعيها ويقول كل من بدأ به السند هو صاحب الكتاب. واضح ولا؟ كل من بدأ به السند ذكره في المشيخة فهو صاحب الكتاب، وكل من ذكره في المشيخة فهو قد ذكره في بداية السند. الشيخ الداوري يقول هذا في تأمل. ليش؟ لأن عندنا بعض الرواة بدأ لهم السند وما ذكرهم في المشيخة. من أرواح نكره في النبي حق على الأرواح فبينهما رموم وخصوص من العين يلتقي يراون ابتدى به الشيخ الصدوق السلام ونتركن له إلى إخوان في المشيخة ويمتلك في رجل بدا به السند ولم يذكره في المشيخة ويمتلك ايضا في دفع رجل ذكره في المشيخة وما بدا به هذه القرينتين اللي ذكرناهم كلام صاحب الوسائل وكلام صاحب اللحاظ هاتان القرينتان تقاما على إثبات أن الصدوق كان يمدح بالكتاب المنشور مو يمدح المسائل صادقتين هذا كل الوجه الأول أن يكون مراد المستشكل أن الصدوق أصلا لا يبدأ بالكتب المنشورة وكتب أصحاب الأصول وإنما يبدأ شنو يأخذ الروايات من كتب أساتذتين هذا الشق الأول الشق الثاني نقول لا نقول المراد أنه لا توجد ملازمة بين أخذ الروايات من الكتب المعتبرة وبين صحة الأسانيد إلى تلك الكتب المعتبرة فربما كتاب معتبر كجامع البزنطي هذا كتاب معتبر لكن الطريق إلى جامع البزنطي غير معتبر بعبارة أخرى كتاب يوم وليلة ليونس بن عبد الرحمن معتبر لو لا معتبر كون الكتاب معتبر لا يعني أن الطريق إلى ذلك الكتاب ليس أن الطريق إلى ذلك الكتاب معتبر واضح أو لا ألا كتاب يونس كتاب رضي الله عنه الحلبي معتبر لو معتبر معتبر لكن أنا أملك طريق صحيح إلى كتاب رضي الله عنه الحلبي أو لا هذا شيء آخر وبالتالي ما نستفيده من كلام الصدوق انه استخرج هذه الاحاديث من كتب معتبرة مشهورة عليها المؤول على عين وراسي لكن مو معلوم ان طريق الصدوق الى تلك الكتب طريق المحتوى وليس بزعيم ان يكون اشكال السيد الطيب متوجه الى هذا الى هذا النوع الشق الثاني مو الى المعنى الاول انه اصلا ما استخرج الروايات من تلك الكتب والأصول المعروفة وإنما من كتب مشايخه يا حزب هلين القرآن دلت على أمامه يعني صحيح زين ولكن الكتب موجودة زين وقد يتقن أن هذا هو الكتاب من أين يتقن أن هذا هو الكتاب لأن وجود قرآن ذاتي وعين أحيانا الطريق إلى لكن هذا الكتاب وصلنا يدا بيد هو بنسخ متعددة ومشهورة مثل كتاب الزاوية واضح في هذا الحال ما احتاج الى طريق لكن احيانا الكتاب معتبر وطريقنا اليه ضعيف لكن هذا الكتاب لم يصلنا يدا بيد اصل الكتاب مشهور لكن ما يدري الى هذه النسخة التي وصلتنا هي عين ذلك الكتاب كتاب يوم وليلة معتبر لكن هل هذه النسخة الموجودة بيد الآن والمنسوبة إلى يونس بن عبد الرحمن ويقال أنها كتاب يوم وليلة هي نفس تلك النسخة التي أعطاها الإمام عليه السلام شنو نفس لابد من إنجاز قرائن أن هذه النسخة هي عين تلك النسخة مو أن لا تدر قرائن على العلم من وين تعرف ان هذه هي النسخة؟ تعلم من وين؟ الاقوال الموجودة من الطريق احنا الطريق من الكتاب يعني هذا الخلل الموجود الكتاب موجود هذا الكتاب موجود هذا اول الكلام هذا مصادر جعل الدعوة دليل قلت له لا الان انت تمشي في الطريق وتشوف مطبوع في المكاتب تفسير قران الكوفي مطبوع له لا تفسير ابو حمزه السماعي ترجع لكتاب الشيخ الكوفي فعلا كان اليه تفسير قلت له لا انت تحرز ان هذا التفسير تفسير قران او ابو حمزه او علي بن ابراهيم هو نفس ذاك التفسير اللي كان موجود ايام الطوسين انت من وين تحرز؟ تحرز واسطة الطريق واضح ولا اما اذا الطريق بعيد وين تحرز؟ نعم في حالة واحدة حتى لو الطريق بعيد في حالة واحدة اذا هذا الكتاب تناولته العيد يدا بيد بمختلف النصاب حتى وصلنا كالكتب الاربعة كانت مورد اهتمام الاصحاب ووصلتنا يدا بيد اقول له لا اما تفسير القمي او تفسير القرآن او غير مو معلوم ما بحول نقرا الان هذا المكتوب واما الاشكال على اليد الثانيه فجوابه ان الاشكال اذا كان هذا الشق الاول لتحليل الاشكال لان الاشكال قد نوجه لوجهين الوجه الاول لتطوير الاشكال اذا كان على علم أخذ الصدوق روايات كتابه من الكتب المشهورة المعول عليها بل أخذها روايات كتابه من كتب شيخه فقط فهو واضح الفساد هذا إذن المعنى أنه أصلا الصدوق ما أخذها من الأصول المشهورة أخذها من وين من كتب أساتذته هذا أصلا قصد معنى التدليس معنى أن ندلل على أن الشيخ الصدوق قال من كتب مشهورة يوجبنا أن من الأصول المعتبرة وهي من كتب أساتذته وربع الله بل أخذها من كتب مشايخه فقط فهو واضح الفساد لتصريح الصدوق لأنه أخذها الروايات من كتب جملة من الرواة هو كان من كتب المشهور عليه المعول يقول ككتاب كتاب حديث بن عبد الله السيستاني وغيره ويذكر كحديث بن عبد الله وعبيد الله الحلبي وعلي بن منزيار وابن أبي عمر والبقي وغيرهم هي تصريح بنفس ديباجة الفقيه وشهد بأن هذه الكتب مشهورة وعليها المعول في عمل الأصحاب وهذه الجملة تتضمن شهادتين الأولى كونها مشهورة وهذا يغني عن دراسة الطريق من الصدوق إلى صاحب الكتاب والثانية أنها معمول بها هذا يغني عن دراسة السند من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام وهذا هو الكلام شلون تثبت أن هذا صاحب الكتاب هذا الإشكال من يقول لك أن أول اسم هو هذا صاحب الكتاب يقول ويتبرع على هاتين الشهادتين صحة السند إلى صاحب الكتاب يعني من الصدوق إلى صاحب الكتاب هذا على الشهادة الأولى لاشتهار الكتاب ومنه يعني وصحة السند منه يعني من صاحب الكتاب إلى الإمام عليه السلام هذا ببركة شنو في الاعتماد هذا في الاعتماد بمعنى عدم الحاجة إلى ملاحظة حال الطريق وسند الرواية لأن مقتضى الأولى الشهادة الأولى كون الكتب مشهورة عدم الاحتياج الى ملاحظة السند الى صاحب الكتاب ومقتضى الثاني الشهادة ان هذه الكتب معمول بها عدم الاحتياج الى ملاحظة السند من صاحب الامام من صاحب الكتاب الى الامام عليه السلام وكونه معمولا عليه هذا الكتاب هو ذلك وقد استفيد من كلامه امران واضح ولا زين احدهما ما ذكره صاحب الوسائل وهو ان كل من ذكره الصدوق في الفقه وروى عنه فهو ينقل عن كتابه وهذا الكتاب وهو معروف ومشهور لا حاجة امامه الى سنده وشاهده ان الصدوق ذكر في مشيخته طريقا واحدا الى كل شخص وهذا دليل على انه نقل من كتابه والا فلو كان نقله من كتب متعدده وافراد كثيرين فاي فائده في ذكر طريقا واحدا لكن هذا يمكن أن نجيبه بجواب لكن قد يكون بعيد قد يكون الصدوق عند سند واحد إلى جميع روايات فلان وعدنا أخبرنا بجميع كتبه ورواياته والحولة فإذا كان الصدوق عند سند إلى جميع روايات فلان يمكن أن يذكر له طريق واحد وهذا الطريق هو ضروري يكون إلى كتابه قد يكون إلى روايته الموجودة في كتابه آخر وارحب لا الان الصدوق يذكر سنده الى زراره قد يكون يذكر سنده الى الروايه اللي اخذها من كتاب زراره او الى رواية زرارة التي استخرجها من كتاب ابن ابي نمير مثلا. وعرفه لا. يقول وهذا الامر يقول وإلا فلو كان نقله من كتب المتحدثة وابراد كثيرين فأي فائدة في ذكر طريقا واحد. وهذا الامر مهم جدا وهو وجه قوي لا مجال لمناقشته. وقد ناقشنا يقول لا مجال لمناقشته اذا اصمد اليها ليش ماكو مجال للمناقشة. ناقشنا يمكن يذكر طريق واحد الى جميع كتب وهذا ما له افراد عن كثره من الشعر اروي جميع كتب وروايات فلان هذا السند وهذا السند وهذا السند سند واحد الى جميع روايات فلان. فاذا لا ملازمة للذكر في بداية السند يكون صاحب الكتاب وذكر صاحب الوسائل قراءة اخرى. وثانيهما ما ذكره العلماء المجلس وهو ان كل من ذكره يعني صدوق في المشرق وذكر طريقه اليه فكتابه معروف مشهور او معول عليه لشهادته في اول الفقيه. ولكن قد يناقش في هذا الامر بعدم الملازمه بينهما بين من ذكره في المشرق وبين من له روايه في الفقيه. لا ملازمة بينهما يعني بين كل من ذكره في المشيخان ومن له رواية ابتدع بها في الفقيه. وذلك لأن كل من ذكره في المشيخان ليست له رواية في الفقيه. لاحظ التعبير الركيك المفروض يقول هذا الكلمة تسقط المعنى. المفروض أن يقول هكذا وذلك لأن كل من ذكره في المشيخان ليس له بالضرورة رواية بالضرورة قيمة. يقول وذلك لأن كل من ذكره في المشيخة ليست له رواية الفقيه. عدل وش فائدة المشيخة؟ فائدة المشيخة معرفة أسانيد رواية الفقيه. المفروض يقول وذلك لأن كل من ذكره في المشيخة ليست له بالضرورة رواية واحدة رواية الفقيه. مو بالضرورة ممكن واحد يدعس السند ما موجود ما ابتدى يثبت سند رواية الفقيه. وكذا العائد يعني ليس كل من ابتدع به السند في الفقيه ذكر سنده اليه في المشيخه. واضح ان شاء الله. وكذلك يعني ليس كل من ذكره في بدايه الروايه في الفقيه يكون قد ذكره في المشيخه. فبينهما عموما من وجب الذهن هذا الوجه العموم العموم من هو الشخص ابتدا به السند اذا كان المشيخة. هذا جمع الامرين. الشخص كل منهما شخص ابتدا به السند ما ذكر بالمشيخة او شخص ذكر بالمشيخة ما ابتدا به السند. ومو المفروض يقول بعد له رواية الفقيه. المفروض يقول له رواية ابتدعه بها في الفقيه. مو كلام عن الراوي الموجود في الفقيه سواء كان في نهاية السند او وسط. لا الراوي الذي يبدأ به السند بالفقيه. واضح ان شاء الله. هذا تمام الكلام في التوجيه الاول للاشكال ان يكون مراد المستشكل ان الصدوق اخذ الكتب ان الصدوق اخذ الروايات من كتب مشايخه وليس من الاصول المشهوره المعروفه. انصافا على الكلام عجيب يعني. لكن التوجيه الثاني وهو انه لا ملازمة بين كون الكتاب مشهور ومعروف ومحتمل وبين صحة الطريق الى الكتاب. نحن نريد ان نقول هل الصدوق طريقه صحيح الى الكتاب او لا. الصدوق في المشهد حينما يذكر الطريق يذكر الطريق الى الشخص. ذكر الطريق الى الشخص لا يعني ذكر الطريق الى الكتاب لأن الصدوق لم ينص على أن الاسم الذي يبتدي هو اسم صاحب الكتاب. ما حوله. لكن الشيخ الداوري حفظه الله يناقش يريد أن يثبت أن الشخص الذي يبتديه هو من صاحب الكتاب. يقول أولا لو كان هذا الطريق إلى الشخص لا إلى صاحب الكتاب للازم تعدد الأسانيد. المفروض يكون عدة أسانيد لأن الشخص لعدة كتب وروايات موجودة في كتب كثيرة. وهذا الوجه أجبنا عنه قلنا ربما الصدوق يمتلك الآن ابن محمد بن حسن بن وليد وأنت ما شاء الله، لكن الصدوق يروي جميع كتب وروايات محمد بن حسن بن وليد، فيمكن عند السند معه مباشرة ما نحتاج إلى سند، فربما عنده سند إلى جميع روايات وكتب زرارة منظر أنه يذكر سند واحد. إذا الوجه الأول الذي ذكره لا يمكن المساعدة عليه، ويقول يمكن أن نلتزم بسند واحد إذا كان الراوي إلى رواية واحدة أو روايتين عدد قليل، نقول له حتى لو إلى ملايين الروايات إذا الصدوق انتقلت إلى جميع الروايات والكتب ما المانع؟ إذا حتى هذا الوجه لا دليل عليه، لا اليوم كله مناقشة، لأنه يرى أحد جميع أحاديث الفقيه، والصحيح أنه ليس جميع ما في الفقه صحيح، واضح. وأما إذا كان الإشكال على التلازم بين أخذ الروايات من الكتب المعتبرة وبين صحة أسانيدها، يعني ماكو ملازمة، لأنه لن يلتزم بذكر صاحب الكتاب في أول السند لاحتمال أن يكون بينه وبين صاحب الكتاب شخص أو أشخاص مجهولون أو ضعاف، محتمل ولا محتمل؟ فجوابه أولا أن هذا احتمال بعيد جدا لا يصار إليه إلا مع الدليل، فإن الظاهر أن المتعارف هو البدء بصاحب الأصل أو الكتاب إذا كان النقل من أصله أو كتابه، خب مو معلوم أن النقل من الأصل والكتاب حتى تقول هذا هو المتعارف. ويذكر بعده بقية السند إلى آخر الرواية إذا لم يكن هو الراوي المباشر عن الإمام عليه السلام، وإلا لو كان هو الراوي المباشر عن الإمام بدأ به السند ويؤيده ما تقدم عن صاحب الوسائل وتقدم الإشكال على كلام صاحب الوسائل. الآن لاحظ يقول لحظة يقول خذ الإشكال هذا القول، وهو أنه لو صدوق ذكر صاحب الكتاب وما ذكر طريقه وفي طريق الصدوق يوجد شخص ضعيف وشخصين أو ثلاثة، يلزم من هذا التدليس تغرير ضرر ابن الصدوق رحمة الله عليه، هذا هو حاشا ثم حاشا، كان في تعمير في قبره انكشف القبر فبان غضا طعيا كانه قد دفن بالثور. عموما هذا يلزم منا التدليس، والجواب لا يلزم منه التدليس يا مولانا، لأننا لو قلنا أن من الصدوق هو الوشوب والإطمئنان، واضح ولا؟ فإن الصدوق حتى لو كان شخصا في الزعام إذا اجتمعت القرائن التي أوجبت له الإطمئنان بهذا الكتاب يصدر هذا الكتاب من دون ذكر السند، وليس فيه أي تقرير أو أي تدليس، لأنه يصدر على مبناه، فلا يلزم أي تدليس، واضح ولا؟ إذا حتى هذا الإشكال ما يريد. أما ضبطه للسند فأمر خلاف المتعارف، بل ربما يوجب التدليس في النقل، لا يوجب التدليس في أخي أنا الأستاذ للتدليس، يعمل على مبنى عنده وتنقط معناه. والمتتبع لروايات الفقه وكيفية نقلها يلمس ذلك بوضوح، فإن الصدوق كثيرا ما ينقل عن الراوي عن الإمام عليه السلام، وقد ينقل عن الراوي، هذه الأمور التي لا تتعددها يا شيخنا، لأن الصدوق اطمأنه وثقة على مبنى المتقدمين. وقد ينقل عن الراوي عن الذي روى عن الإمام في نفس المورد، وفي بعض الموارد الأخرى قد ينقل الرواية بثلاث وصائل عن الإمام عليه السلام، وقد ينقلها بأربع وصائل، أو أنه يذكر كل السند كما في الموارد التي نقلها عن ابن محبوب كل السند ذكره، فالاختلاف النقل دليل على نقله من نفس الكتب، لا مو دليل، هذا لازم أحد، إما لأنه نقل من نفس الكتب، وإما لأنه اطمئن، واضح ولا؟ ولو كان نقله من كتاب شيخه فلماذا هذا الاختلاف؟ لأنه أحيانا نبذل الكل جل ذكره لقلة الوصائل، لوجود احتقاد الأجلة قد يكون عدد وغير، مضافا إلى أنه لا معنى لذكر طريقا في المشيخ إلى راو واحد أخذ رواياته من كتب متعددة، ولا من تعدده أن تتعدد الطرق اللهم إلا إذا كان للراوي رواية واحدة أو روايات قليلة، فيمكن ذلك كما في رواية أسماء أو رواية جاء نفر من اليهود، أن تراجع المشيخ يدخل سنة إلى أي رواية، مو إلى راوي، إلى رواية واحدة، رواية أسماء أو رواية جاء نفر. زين يا مولانا، يقول ثانيا على فرض التسليم لذلك إلا أنه إنما يضر صحة الروايات عندنا إذا لم نكن نصبت في صحة الروايات، يعني على فرض التسليم بذلك، يعني ماذا؟ أنه لا ملازمتان بين أخذ الروايات من الكتب المعتبرة وبين صحة السند والطريق إلى الكتاب المعتبر. يقول لك هذا ما يضر، ما دام الصدوق يعتمد وثاقة الراوي هذا كافي. احنا ناقشنا قلنا مو معلوم، ولو ثبت انه يعتمد وثاقة الراوي كما هو صحيح، لكن لا دليل على انحصار الاخذ بماذا؟ بوثاقة الراوي. ثانيا على فرض التسليم بذلك الا انه انما يضر صحة الروايات عندنا اذا لم نعرف نجم الصدوق في فصل الروايات، واما مع معرفة مبناه وانه يعتبر الوثاقة في حجية الرواية والمطلوب من الكتب التي نقل منها لا تحتاج الى الطريق، فالروايات معتبرة عندنا ايضا، والصحيح انه لا يجب اعتبارها الا اذا تأملنا فيها. واضح الكلام هنا. واما ما ذكر من الاشكال على الشيخ بانه وان التزم بالبدء لصاحب الكتاب الا انه غير مفيد، لانه لم ينص على انه اخذ الكتب من كتب مشهورة ومعتبرة، فسيأتي جوابه قريبا إن شاء الله تعالى. هو أنا إذا درسنا التأليف واضح الكلام، واضح الكلام السريع زين. نقرأ هذا الثالث على ضرب التسليم وغض الطرف عند هذا التصرف بالوجهين المذكورين. أي وجهين المذكورين؟ الوجه الأول صحة أحاديث كتابه، الوجه الثاني أن أحاديث كتابه من الكتب المشهورة عليه المعروف. إلا أنه يمكننا تصدر كثير من الروايات التي كانت موجودة في الكتب المعروفة والمشهورة لعين ما ذكرنا في رواية الكافي، لو كان الأخذ من غيره وكان بين انفراد لذكره، يعني يكون نفس الكلام الذي ذكرناه في الكافي. إذا روايات موجودة في الكافي وفي الفقيه وفي عدة كتب، بعد نوثقها لماذا؟ لأنه نقلها ولم ينقل خلاف، فهي معتبرة. هذا كلام سليم، هذا ما يشيك في الروايات الصدوق، ممكن ان يتكرر. رابعا ان للصدوق طرقا صحيحه الى بعض الرواد ويروي بها جميع كتبهم ورواياتهم، مثل ما ذكرنا في حق الكليني، ساعات يذكر سند يذكر الشنقوطي، ينقل الروايه بسندين تمر بالكليني. ان الصدوق قد ينقل سند، الطوسي ينقل خمسه اسانيد وكلها تمر بالصدوق، يعرض ان الصدوق عنده خمسه اسانيد او سته او اثنين. رابعا ان للصدوق طرقا صحيحه الى بعض الرواد ويروي بها جميع كتبهم ورواياتهم، وبناء على ذلك فلا حاجه الى ملاحظه اسنادها. وسنذكر القائمه لاسمائهم فيما سياتي. هذا القائمه والقائمه مالت الكليني كلها بتجي في نهايه تحت التهذيب. ثم ان هناك اشكالا اخرى لم يتعرض لهم السيد الاستاذ، نقراهم ما فيهم شيء. الاول وقد اشكل به على روايات الكافي، وهو انه من المحتمل ان تكون شهاده الصدق بصحه الروايات مستنده الى القرائن، ومجرد احتمال ذلك كاف في عدم الاخذ بشهادته، وهذا لا نزاع ركزه واثبته. والجواب اولا على فرض الصحيح فانما يظهر الشهاده الاولى، الشهاده انه جميع الروايات صحيحه دون الثانيه انها من كتب مشهوره، والثالثه انها من كتب معتمد عليها. ثانيا انه غير تامن اصلا، وذلك انه غير تامن انه يعتمد الوثوق والمزينه، وذلك لان الله من هذا الصدق والمعروف من سيرته واعتماده على السنن دون القرائن، كما يظهر ذلك من خلال كلماته. اقول من خلال كلماته انه يعتمد على وثاقه الراوي، لكن ما يستفاد منها انه لا يعتمد على قرائن اخرى غير وثاقه الراوي. ولعل ذلك هو الوجه في هذا التعرض السيد الاستاذ لهذا الاشكال، مو معلوم. القدر المتيقن انه يعتمد على وثاقه الراوي، اما ما يعتمد على قرائن اخرى هذا اول الكلام، جل القرائن يحدثنا الاستاذ. الثاني قد يقال ان هذه الكتب كانت مشهوره ومعولا عليها عند الاصحاب في الجمله، يعني بشكل عام، لا للجمله فلا تدل الشهاده عن الكتب. الكتاب مشهور مو معناته كل روايه مشهوره. الكتاب معتمد مو معناته كل روايه معتمده. فلا تدل الشهاده على ان كل روايه معتبره، وهي مورد لعمل اصحاب الشهاد على ذلك انه ذكر من جمله الكتب نوادر الحكمه لمحمد بن احمد بن يحيى والمحاسن للبرقي وكتب الحسين بن سعيد وغيرها، مما يعلم انها ليست باجمعها معمولا عليها. نوادر الحكمه استثنى منه ويمكن الجواب عنه. لاحظ هذا الجواب لطيف، الشيخ لما يقول هذا الكتاب معتمد يقول معتمد الا استثني اما يستثنى تفصيلا كما في كتاب نوادى الحكمة بالتفصيل الموارد المستثنى استثناء الصدوق بن الوليد، واما مستثنى اجمالا كما في كتاب المحاسن بعض الكتب مختلفه فهذه مستثنى. يقول ويمكن الجواب عنه بان الظاهر من كلامه قد يفسره في هذه مثل كتاب نوادى الحكمة من جمله هذه الكتب ان مراده غير موارد الاستثناء، فاذا علمنا في الاستثناء تفصيلا كما في نوادى الحكمة او اجمالا بشكل عام كما في المحاسن. شلون علمنا اجمالا؟ لان الكتب عدد كتب المحاسن مختلفه، فالكتب المتحده معلومه، المختلفه هذه خارجه مستثنى، فهو والا ان لم نعلم فظاهر ان جميع الكتب معمول عليها. وعلى كل تقدير فالكتب التي نقل منها الصدوق معتبره ومعمول عليها بصراحه شهادته، بل قد يقال ان دلاله شهاده الصدوق على صحه روايات كتابه اقوى من شهاده الكليني. والمتفصل ان الاعتماد على روايات الفقيه يعتمد على جهتين، اصول قواعد مسلمه واصول قواعد غير مسلمه. النتيجه يعتبر جميع كتاب الصدوق، والصحيح انه لا يمكن الاعتماد على جميع كتابه. الاول الاصول يعني القواعد المتفق عليها وهي الحكم بصحه الروايات المذكوره الموضوعه اليمين هذا، وغدا ان شاء الله ناخذ التجريبين. الحكم بصحه الروايات المذكوره المعتبره اثنين، الحكم بصحه الروايات المذكوره في الكتب المعروفه والمشهوره اذا كان اصحابها ثقه، الحكم بصحه الروايات التي ثبت للشيخ الصدوق طريق صحيح الى جميع روايات صاحبها، الحكم بصحه الروايات التي ثبت للشيخ الصدوق طريق اخر غير آخر صحيح إلى الكتاب الذي نقلها منه، إذا علمنا ذلك من طريق الشيخ أو النجاشي، الحكم بصحة الرواية التي علينا لأنها غير معتمدة على القرآن، الحكم بصحة الروايات التي نعلم لأنها معتمدة على القرآن غير الصحة والدليل والإجماع والعقد النجاح لأن هذه القرائن مختلفة فيها، الحكم بصحة الروايات التي نعلم لأنها معتمدة على القرينة الثابتة عندنا، الثانية الأصول التي لم يتفق عليها وإنما يحكم بصحتها على وجه قوي، وهي الحكم بصحة جميع روايات الفقيه اعتمادا على شهادة الصدوق في وجه قوي عنده طبعا. بناء على الشهادة الثانية، ما هي الشهادة الثانية؟ انها مستخرجة من كتب مشهورة، والثالثة انها مورد الاعتماد. او بناء على الشهادة الاولى، ما هي الشهادة الاولى؟ صحة جميع الكتاب، صحة جميع الاحاديث، وانها حجة فيما بينه وبين الله، وعدم اعتماد الصدوق على القرائن، هذا مو معلوم انه لم يعتمد على القرائن. ان شاء الله واضح له كلام سريع. وبهذا ينتهي البحث حول كتاب من لا يحضره الفقيه. انتهينا من اصلين من الكتب الاربعه، يبقى الكلام في اصلين وهما كتابا التهذيب والاستبصار، ندرجهم في اصل واحد، لان بعضهم يرى ان كتاب التهذيب والاستبصار كتاب واحد، وان الاستبصار بضعه من التهذيب. الاصل الثالث كتاب التهذيبين يأتي عليهما الكلام، وصلى الله على محمد وآله وسلم.